من عمري حبك يا حبيبي طمن قلبك أنا إله. وقت ما بشوفك حدي عم حس العالم ضدي غير عيونك ما بدي بعشق تعشقني بعيش بها.